والمراد به ما حدث في ذلك اليوم. ما يقولك يوم ذي قار، يوم الفجاءة، يوم القضاء، يوم بدر، الحدث اللي ايه ادي الايه اسمها ايام الله، تبقى ايام الاحداث التي سجلت بها فيها سجلت الايام بالنسبة لها. احنا لحد دلوقتي نقول ايه 6 اكتوبر مش كده، بنقول كده 10 رمضان دي من الايام ولا مش من الايام؟ يبقى اذا احنا بناخد الزمن عنوان على مين؟ على الحدث الذي نشأ في هذا الايه في هذا الزمن. وذكرهم بايام الله، ايام الله خاصة بهم او ايام الله فيما قص عليهم من قصص الانبياء ذيا وذيا. وقول لهم مثلا ثمود عملوا كذا وحصل لهم كذا، ومش عارف فرعون عمل كذا حصل له كذا، كل حاجة قولها. وذكرهم بايام الله ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الصبار هو كثير الصبر على الاحداث، يبقى كلمة صبار اوحت بحوادث مؤلمة، وشكور اوحت بحوادث منعمة. يبقى اذا المؤمن عايز ايه؟ حاجتين اتنين، صبر على ايه على ما يؤلم، وشكر على ما ينعم. يبقى المؤمن حين تكتمل هذه يبقى يعمل ايه؟ يبقى مؤمن كامل الايه امل. وليه ايات لكل صبار شكور؟ لانها تعطي له العبره. افرض انه هو مؤمن وبعد ذلك لما قرا في التاريخ بتاع نوح وبتاع صالح وبتاع هود والى اخره، وشاف ان اللي امنوا كانت نتيجتهم كويسه واللي كفروا كانت نتيجتهم ايه وحشه، يبقى لما يحصل له شيء يقوم يصبر على ما يقول لك يا ده النتيجه هتبقى حلوه، وبعد ذلك لما يقولوا انتصروا يبقى يشكر. يبقى المؤمن ايه صبار وشكور.